النار. ها؟ زين من الطرف الثاني. أنا مذكر السالم. طيب. ما تعريف يا اخوان جمع مذكر السالم؟ ما تعريف جمع مذكر السالم؟ نعم. زيد وعم كيف نجمع يا اخوان؟ سيدون تقريبا سيدون ماذا تقريبا وعند التجريد ما اعتقنا مثله ماذا عليه هذا يسمى ملحقا يسمى ماذا ملحقا الاسودان ما هم الاسودان التمر والماء الاسودان ملحق ولا مثنى ملحق لان لا يعقل مثله عليه ادوات اذا كان اب وام وهكذا عمران والعمران ابو بكر وعمر هذا كله من قبيل ماذا اخوان الملحق لانه اختل فيه شرط من شروط ماذا اصله شرط من شروط اصله وهو انه لم يعطى مثله عليه هذا يكون تنبيه على هذه الفقرة لأننا كما سمعت النساء التهفة قلنا إن قال إن ماذا معنى قولهم أو قولهم حق مثل عليه حق مثنى على مثنى وحقنا بإخوان جمع على جمع هذا فيه إخوان أن جمع التبشير تعطي مثله ماذا عليه فتقول جاء البنات ماذا البنات والأخوات والزينبات ما يفرق بين جمع الوالد الشارع وبين الإخوان وبين المثنى والجمع مع أنهم لم يكونوا في جمع الوالد حق مثله ماذا عليه التذكير أيضا يعطف ماذا مثله عليه فتقول جاء الرجال والأولاد والشجعان والفرسان إلى آخره فالذي يرى ان العقل يثنه ان يثنه عليه معنى ما الاخوان بعد ان تزهدهم من الزياده تعطف ماذا يثنه عليه لان هذا التعريف يا اخوان هذا التعريف تعريف المسمى والجمع كل فقره اخرجت ماذا اخرجت شيئا يكون ملحقا بالجمع يكون ماذا ملحقا بالجمع لان تعريف الملحق هو الذي احتل فيه شرط من شروط ماذا أصله من شروط أصله أبو حمدون فمثلا في المصدر الشارم ما دل على ما الإخوان على أكثر من كم من اثنين أخرج بهذا ماذا أخرج المثنى لأنه يدل على اثنين ما دل على أكثر من اثنين وقوله أكثر من اثنين أخرج جمع المؤنث السالم فإنه دل على أكثر من اثنتين ثلاث بزيادة في آخره أخرج جمع التبشير فإنه يدل على اثنين بدون ماذا بدون زيادة بدون زيادة في آخره كل فقرة تخرج ماذا إخوان شيئا كل فقرة تخرج ماذا شيئا فإذا أخرجت الفقرة شيئا وكان هذا الشيء يعرف إعراب المثنى أو إعراب الجمع يسمى ماذا؟ سموه ملحقا سموه ملحقا لأنه لم يتوفر فيه من الإخوان الشروط لم يتوفر فيه الشروط فهذه الثانية ما تتنبه لا يعني الشيء قد يطرق الشيء قد يطرق ظنا أنه من الإخوان مفهوم أو أنه سهل وعند المذاكرة من الإخوان يظهر سماته والحمد لله طيب قال المصنف رحمه الله باب جمع المؤنث السالم باب جمع المؤنث السالم قال وكل جمع فيه تارة زائدة أرفعه بالضم كرفع حامدة ونحوه وجره بالكسر نحو تقيس المسلمات شره أي أرشاه أي وكل جمع سالم فيه تاء زائدة للتأنيث كمسلمات وحاملات فرفعه بالضم كمخرجه وكذا جره بالكسر كمخرجه جمع المؤنث السالم فيه إعراب وإعراب الضم برفع والكسر ما بإخلاص نصبا وجهرا والكسر نصبا وجهرا الكسرة جهرا على أصلها وأما نصبا فما الإخوان فهي خروج الأصل العصر نصر نزل لماذا؟ في فتحة. فالكسرة نادت ماذا؟ نادت عن الفتحة في حالة النصر. في حالة النصر. وقيل جمع المؤنث، جمع المؤنث يا اخوان، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في هذا الجمع ان يكون مؤنثا. وقد يكون جمع ماذا؟ بمذكر مثل النعمان. النعمان جمع ماذا؟ النعم، اسمه رجع النعم وهو مذكر. النعمان يعتبر جمع بمذكر او جمع مؤنث؟ ها؟ جمع بمذكر. أن النام مذكر، النام مذكر. فقول جمع المؤنث أي غائبا، جمع المؤنث مذكر غائبا، وإلا فقد يكون جمع، فقد يكون جمع لمذكر مثل النام، جمعه النامات، يعني يجمع جمع المؤنث الشارد. وإذا اشتغل، يجمع المؤنث اشتغلات. ما هي الاشتغل؟ ها؟ مربط الدوار، نعم، مربط مريضان الدوار، وكان بعضهم يسميه شبستان، يسميه ماذا؟ الإشطار للغرفة حتى الخيول أو الحمير، يسميه شبستان، فيخرج الخيول يقول من أين هذه الخيول؟ وقال له شبستان، فيظنون أنها وش تشتان انها جاء بالعالم. نعم. بطر هذا المقال في اشتغل اليوم. طيب اشتغل يقول على ماذا اخوان؟ على استغلال. واشتغل مذكر. اشتغل مذكر. طيب. قال رحمه الله وان نخبره فبالكثير ايضا حمل المرء على جره كما حمل نصب الجمع المذكر الشارم على جره أن يعليهما معا بالياء فتقول جاءت الحامدات والمسلمات بالضم ومررت بالحامدات والمسلمات بالكسر كما تقول جاءت الحامدات والمسلمات بالضم ومررت بالحامدات والمسلمات بالكسر يعني جمع المؤنث الشارم جاء في حالة رفعه وفي حالة جريء على ماذا يقرأ؟ على الأصل، على الأصل. قال وأن النصب فتقول رأيت الحامدات وقفيت المسلمات شر بالكسر بدلا عن الفتحة فنصبه مستثنى من قاعدة الإعراب بالفتحة يعني هذا يقول كما تقدم معنا في شرح الجبلية شرح التحفة أنه مما خرج على الأصل الأصل الرفع أن يكون لماذا؟ الأصل الرفع أن يكون للضمة وكلها جاءت على الأصل المعرفة الحركات كلها جاءت على الأصل والأصل النصب أن يكون ماذا؟ بالفتحة وكلها جاءت على الأصل ما عدا جمع المؤنث الشارم فإنه خرج عن الأصل فجر بالكسرة نيابة عن النبي عن الفتحة فهذا الباب أعلى باب جمع المؤنث الشارم من باب النيابات من باب ماذا يقال النيابات فهو مما نادى فيه حركة عن حركة مما نادى فيه حركة عن حركة والمثنى وجمع المذكر الشارم والأسماء الخمسة مما نادى فيه حرف عن ماذا عن حركة ومنها التفسير مما نادى فيه ماذا يقال أي شيء من هذا فيه؟ ها؟ من التفسير في نيابة ولا ما فيه؟ ما في نيابة؟ أحمد ما في نيابة، أنت جمع التفسير فيه نيابة، هل هذا شيء عن شيء؟ أنت؟ أنت رافع يده؟ نعم، ما في نيابة؟ إذا كان غير منصرفتم أحسن إذا كان غير منصرف فهما الإخوان مما نادى فيه الفتحة عن الكسرة لأن غير المنصرف يدخل في الاسم المفرد وماذا أجل التكفير يجب مرارته بمساجد. مساجد الآن اسم غير ماذا؟ غير منصرف، فهو يدخل فيه الاسم الذي لا ينصرف، سواء كان مفردا أو جمعا. ثم يا اخوان المؤنث هذا ماذا؟ وقت اعلمي. وقت ماذا؟ اعلمي. والسالم السالم هذا وقت اعلمي او غير اعلمي؟ اعلمي. ايش خرج بالسالم؟ هل في عندنا جمع مؤنث مكسر؟ في عندنا جمع مؤنث مكسر؟ نعم. هذا جمع تكسير. نريد يعني ايش يجي على الف وتاء. لا من جاء جمع سالم اجياد. لا ها اللهم لا ها شجرات. لا جمع عن سالم ما فيه. لا علاقة ما فيه. بلاث احسن الله يقول بلاث. بلاث ايش مفردها يا اخوان؟ بن. الباء ماذا علم ابنها؟ مكسورة. الباء في المفرد مكسورة والنون ساكنة بن. وفي الجمع مفتوحتان الباء والنون. اخت اي جمعها؟ اخوات. فيه تكسير ولا ما فيه؟ التكسير يكون بزيادة وبالشك. فقوله الشعري ايضا وقت اعلمي لانه قد يوجد فيما الاخوان قد يوجد فيه تكفير. بنات اخوات ماذا سجدات. سجدات يجمع الاخوان على سجدات وسجدات هكذا قد يوجد تكفير. سجده وسجدات. تمام. سجدات سجدات على كل فيه مال الاخوان فيه تكسير. فقولوا المؤنث فقولوا الشامل على وصف ماذا؟ وصف اعربي. ومال الاخوان وجد ان هذا الجمع كان لمدفع وكان ايضا لمكفى. فهذا لا يضر. هذا مال الاخوان لا يضر لان قولهم جمع المؤنث الشامل صار علما على كل ما جمع في آله وتاء نبيذتين. لهذا قال ابن مالك يا اخوان في تعريفه ما جمع في آله وتاء نبيذتين. لا يقل جمع ما اشكاله. ايش تعريفه يا اخوان للسهرة؟ ايش عرفت عن السهرة؟ ما دل على اكثر من اثنتين ثم قد يجي على اكثر من اثنين. ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة واحدة. أحسن التعريف أن يقال ما جمع بألف وتاء نبيذتين سواء كان جمعا لمذكر أو لمؤنث سواء كلمة مفردة أو تكسر. طيب قال رحمه الله تمثيل لعله أشار بالتمثيل بحامدة والمسلمات إلى اختصاص هذا الجمع أيضا غالبا بمؤنث الآدميين. هذه أخوان غائبة. تمام. وإلا فما سمعتم سيدة سجدات درجة درجات. لكن في الغالب أنه ماذا يكون للآدميين أعمال وأوصافا. أعلام أخوان وأوصاف. حامدة علم ثم وصف. علم اسم امرأة حامدة مثلا. ومسلمات وصف. قال نعم قد يكون صحيح. قال بمؤنث الآدميين علما وصفة في مقابلة الجمع المذكر كما لا يجمع مذكره إلا بالواو والنون لا يجمع مؤنثه غالبا إلا بالألف والتاء. ولو قال وكل جمع فيه ألف وتاء نزيدتان لكان أولى. لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وكل جمع فيه تاء جاهز ويشترط أن يكون بألف وتاء نبيذتين. قال والجاء في قوله برحل حامدة إنها في مصدر محذوف أي رحل برحل حامدة. يحترز بقوله وكل جمع أن نحن قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجه لأنه مفرد لا جمع أصله مرضات فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مرضات. القاعدة المعروفة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فلما بالإحسان قلبت ألفا مر ضلع أصبحت مفتوح والواو ماذا؟ مفتوح. تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله الذي هو الضاد فقلبت ماذا؟ نعم. فالآن مرضى يخرج وإلا جمع أي أقوال مخرج كما على سورة الجمع وكل جمع خرج به المخرج. طيب يا انتهى الآن وفي قوله فيه تاء شاهدة عن نفع أزواج وأقوال فإن التاء فيهما أصلية بوجودها في بيت وقوت أزواج جمع مؤنث أو جمع مكسر جمع مكسر لأن فيه تاء أصلية وليست ماذا؟ وليست زائدة. اشترط يا نجيب أن تكون التاء زائدة. طيب ولا يريد عليه أيضا نحو الطباع والرماة لأنه ليس بسالم والترجمة للسالم مع أن ألفهما أصلية. طباع التاء بإحدى زائدة التاء زائدة لكن الألف ماذا؟ أصلية. الألف أصلية وكلام المصنف في ماذا؟ في الشامل وهذا كشّر أضاف مكشّر. فلا يقبل فاطمة جمعاء ماذا؟ فاطمة التاء أصلية أو زائدة؟ فاطمة التاء أصلية أو زائدة؟ أصلية. كيف جمعناه جمع مكسار والتاء أصلية؟ فيشترط أن يكون فيه تاء زائدة تاء زائدة. إيش الجواب يا أخوان؟ ما عندنا جواب؟ نعم ها؟ يعني ما هو زائدة؟ ما زائدة؟ ما هو زائدة؟ وأنت؟ زائدة ها؟ نعم زائدة الثانية كيف عرفنا أن مخاطب مؤنث؟ كيف عرفنا أن مخاطب مؤنث؟ هذه التاء هذه يكون علامة على التأنيث فهي زائدة وليست أصلية زائدة وليست أصلية. فلا يقول قائل هي موجودة في الجمع كيف جمع مع التاء أصلية التاء ليست أصلية التاء يقول ليست أصلية لا التاء في بيت أصلية نعم التاء في بيت أصلية أصلية في المخرج زائدة في المخرج زائدة في المخرج ها؟ لا فاق النار نعم يعني بدون فاء لا هذه التاء جيء بها بتأنيث الله. في عندنا إخوان التاء التاء تكون تارة بتأنيث الله تارة تكون بتأنيث الله مثل عائشة وفاطمة حديقة إلى آخره وتارة تكون بالتفريق بين المذكر والمؤنث تارة تكون بالتفريق بين المذكر والمؤنث مثل ماذا يكون التفريق بين المذكر والمؤنث؟ نعم أخ أحسن أخ وأخ للتفريق بين المذكر والمؤنث التاء هذه للتفريق بين المذكر والمؤنث وتارة تكون للتفريق بين المفرد والجمع مثل عنب عنبة تمر تمرة التاء هذه للتفريق بين المذكر بين ماذا بين المفرد والجمع هنا بدون جاء جمع وبالجاء مفرد هنا جاء جمع جمع وماذا يسوان بالجاء نعم تمر بالنماذا بدون جاء جمع وبالجاء مفرد وعطلا فليس بالسهل يسوان في جميع المواضع بالتأمين قد يصل التفريق قد يكون وقد يحصل مع التفريق ماذا يسوان تأمين هذه تمركم قال يقول ماذا يسوان على كل من قال الله عارف حاصل الخلاصة أن يشترط في هذا الجن أن يكون فيه فيعرف ماذا مزيد كان فإن كان أو كان إن كانت إحداه أصلية فهو جن تكسير جن تكسير قال في الدين الآخر بقي منه من الاستثناء من قاعدة الإعراب والأربع والعلامات السابقة ثلاثة أبواب كل الأسماء قال ما لا يشترط فإنه يجرى بالفتحة كما سيأتي عكس الجمع المعمد السالم ومن الأفعال جاء أحدنا باب الفعل المعتم فإنه يلزم بحد آخره فيرفع بالسكون مطلقا وينشر بالفتحة إن كان آخره واوا فيده أو ياء فيرمي تفاهيمنا الأنت والخمسة وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون فإن ترفع بحروف النون وتنشر بحروف بحد واحد وقد ذكر الله ذلك كله في آخر المنظومة يعني ما ذكر عمل يسار في هذه المواضع التي ما بيسار كان حقها أن تذكر فيه بعض النيابات تنبيه الثالث هذا حلف الأول يعني ما هي النيابات قال بقي من النيابات الاسم الذي لا يشترط فانه لا يحكيه ماذا كان الفتحه عن ماذا عن الكسره حركه عن حركه وبقي من ابواب النيابات الفعل المضارع المعتم الاخر المعتم الاخر فانه ماذا فيه حد حركه العله عن ماذا عن السكون ماذا فيه حد عن السكون وبقي من النيابات الامثله الخمسه ماذا فيها ماذا يقول ما هو الابنات فيها ما هو الابنات في باب الامثله الخمسه وهو سميع المضمه وحسبها على الفتحه والسكون وهو سميع المضمه بحركه الراس وحسبها ماذا يقول على الفتحه والسكون قال تنبيه الثالث الحاكم الحاصل ان الاعراب يكون بما سبق من العلامات الاربع الا في سبعه ابواب سمى هذا الامر ماذا يقال ابواب النيابه لماذا سميت بابواب النيابه لان الاعراب الحاصل فيها مما نادى فيه عن الاصل مما نادى عن الاصل الحاصل ان الاعراب يكون بما سبق من العلامات الاربع الا في سبعه ابواب الاسماء السته السماء الأكبر الشتة ماذا فيها ماذا عن ماذا ماذا فيها حروف عن حركات والتثنية والجمع عن ذكر الشاعر كذلك حروف عن حركات والجمع عن والد الشاعر حركة عن حركة وماذا ينقل حركة عن حركة والفعل المعتل حد عن سكون والأمثلة الخمسة ثبوت النور على الضمة في عصرها على الفتحة والسكون وأن المنطوق والمنطوق التحقيق أنهما معرضان بحركات مقدرة فهما كالمستغنى بالظاهر يعني لا يزال أنهما مبنيان مبنيان لا يزال أنهما مبنيان لأنهما ملازمان بطريقة واحدة في الاستعمال جاء موسى أو جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت ماذا؟ بالفتى لا يظن أن الفتى مبني لأن المبني ما لازم آخره ماذا؟ حالة واحدة الفتى معرف لكن إعرابه مقدر هو ما يقدر مقدر لهذا قال الشارع فالتحقيق كأن فيه خلاف بعض المواضع إلى أنهما مبنيان الذي يظهر ما الذي يظهر صحيح أنهما معرفان بحركات مقدرة قال وقد نص يخشى ويده ويرمي في حالة الرفع ونص يخشى فقط في حالة النص أيضا. أي أنهما يدان أنهما رابع بحركات من الدار. تنبيه رابع قد علم أن الأسماء الستة والتثنية والجمع المنفذ الثالث نادت فيها صروف عن الحركات ومثلها الأمثلة الخمسة في حالة الرفع. وأن جمع المعنى الشارم ومعنى الشارم ماذا فيهما حركة الحركة. والفعل المعتام والأنزع الخمسة ماذا فيهما في حالة الجيم حرف حرف عن السكون. وكذا في حالة النص في الأنزع الخمسة ماذا الحرف عن الحركة. هل يعتبر يعتبر ماذا؟ كالخلاصة. يعتبر كالخلاصة مما تقدم. الخلاصة طيبة. إجماع شفاف لا تقدم. تنبيه الخامس قد علم ايضا مما سبق ان الالف وقعت علامه بالنص في الاسماء السته والاضافه في التثنيه خاصه. هذه قد تعتبر قاعده وعلى ركز عنها الطالب وحلقها اسعى الله. الالف تكون علامه بالنص في المثنى وعلامه بالنص في الاسماء السته. والواو وقعت علامه الاضافه في موضعين ايضا في الأسماء الستة والجمع المذكر الشارم. والياء وقعت علامة بالنص في موضعين أيضا التثنية والجمع المذكر الشارم والجهر في ثلاثة مواضع. يعني وقعت الياء علامة الجهر في ثلاثة مواضع الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر الشارم. والكف علامة بالنص في الجمع المؤنث الشارم خاصة. والكف علامة بالجهر فيما لا ينصرف خاصة. والحد علامة المجد في وضعين الفعل المعتل والأنزلة الخمسة وللنفس في الأنزلة الخمسة خاصة. فليحفظ ذلك فإنه معين للطالب. هذه أخوة طويلة. هذه خلاصة طويلة. قال ذات الأرجاء في شرح المكلمة يعتبر باب علامات الإعراب أساس علم العربية. أساس علم العربية يعني متى تكون الضمة علامة العلامة الكلمة، متى تكون الفتحة علامة حذف الكلمة المواضع. قال هذا الذي يقول علامات الإعراب أساس علم العربية يعني أنه مهم جدا للطالب المصري. فإذا فهم وحفظ بإذن الله يصل علينا الإخوان ما بعده. لأن واحد الإخوان فكل احنا نعرف اعرف كذا فكل الإخوان يخلط ويخلط. نعم يحصل عنده خلط وخلط بسبب عدم إتقان هذه المهمات. أما إذا تعتبر كالأساس من فن كالأساس من فن لأن النحو يجبنا الإخوان على هذه العلامات أينما بارع إن كان مرفوعا فلا يخلو من ماذا قال الأربع العلامات الضمة والواو وماذا والألف وتثبيت النون كانت الكلمة مرفوعة وإن كانت منصوبة فذلك لا تخلو عنها الخمس العلامات وهكذا. فإذا لم يميز الطالب بين علامات الرأس وبين علامات النص يحصل عنده ماذا قال خلق وخط كما سمعتم. ولهذا كما سمعتم قال ذاته هذا الباب الذي باب علامات الإعراب هو أساس علم العربية. قال رحمه الله باب جمع التكسير. وكل ما كسر في الجنوه كالأهدي والأبيات والرويه فهو نظير الفرد في الإعراب اسمع مقالي اتبع صوابي. أي أن حكم ما لم يسلم فيه بناء واحد من الجميع وهو جمع المكسر حكم يفرد في إعرابه بالحركات السابقة سواء تغير بحركات فقط من غير زيادة ولا نقص كالعز بضم الهمزة وسكون السين في جمع أسد محركا. يقال يقال العز والأسد يقال العز والأسد يعني بسكون السين وضمها عز وأسد. قال بضم الهمزة وسكون السين أي بضم الهمزة في جمع أسد محركا حصل التغيير لما يقول ماذا؟ دون الشد بدون ماذا؟ بدون زيادة ولا نقص. أشد فيه أو أشد أن بها مع الزيادة، حصل مع الشد مع الزيادة كالأبيات والرجوع في جمع بيت ورفع، أن بها مع نقص كالكتب والرسل في جمع كتاب ورسول. هذه الخلطة تقدم معنا في شرح التهوى والتغييرات على كم؟ على الشد، على الشد تراجعون عن شرح التهوى. فائدة أخذ هو المنزل بالربيع، أخذنا الإخوان المنزل بالربيع. قال المعلم يعني الإخوان هو المنزل سواء كان في الربيع أو في غير الربيع، فهذا التقييد ليس بصواب. تقييد الشارع أنه المنزل والربيع خاصة لا صواب. ما هو الربع؟ المنزل سواء كان في الربيع أو في الخريف. نعم تقرأون التعليق الذي تحت وموجود في جميع النصاب. والمقال القول تسمع مقالي معنى قولي. قال الشارح وقد انصف الناظم رحمه الله تعالى حيث امر باجتماع مقاله كله واتباع الصواب منه كفر. هذا الكلام يكون طيب. تسمع ماذا؟ تسمع مقالي وقول ماذا؟ اتبع الصواب منه، اسمع المقال كله وخذ الصواب واترك ما عداه. كلام طيب. ولكن في قولك الاسم في موضع مصدر الحال من عائد ماء المصونة وهو الضمير المستتر في تشكيرة أي مماثلا للاسم. تنبيه تعرض الماضي لإعراب الجمع المكسر ولم يتعرض لأوزانه. فله باب مفقود تنقسم إلى جمع كلمة كثرة وجمع ثلاثي وغيره من مجرد ومزيد وفيه ومزيد فيه وقياس وشاب. فالعلم ذلك مهم جدا ومحله ان التصريف لم يقلل منه والله اعلم. وهذا الاسلام ذكره المسلم في شرحه على الملعب ذكر جمع الكله وجمع ماذا؟ جمع الكثره. وقد احسن انهم الاخوان لم يذكره في المنظور ما بانه سيصعب ما بالاخوان فهمها على المبتدئ. شعر الطعام على المبتدئ. لكنه ذكر هذا أفلام الإخوان أفلا أشياء شرح جمع التكفير باختصار ثم قال ينقسم إلى جمع كلمة جمع كلمة ودون الإخوان كثرة. الحاصل من هذا الدرس الأخير أن جمع التكفير لا بإخوان يرفع بالضمة وينصف بالفتحة ويجر ماذا؟ بالكسرة إن كان منصرفا، إن كان منصرفا، وإن كان غير منصرف يجرب الفتحة. لهذا كلام الكفرة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.